ثم قال وكلها يلزم بعده صلة. كلها أي كل أسماء الموصول العشرة لعشرة أسماء الموصول ست خاصة وأربع عامة ثلاث منها عند العرب كلهم وواحد عند طيب الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاقي ومن وما وعن وذب كل عشرة كل العشرة يقول مالك يلزم بعده صلة يلزم بعدها أي بعد كله صلة. فأفاد المؤلف رحمه الله أنه لا بد لكل موصول من صلة وقد يلزم وذلك لأن الموصول لا يتم إلا بصلته. لو قلت يا الذي هل شبابنا عجيب لم يستفيد لا يمكن أن يتم معناه إلا بصلته ولهذا قد يلزم. وقول يلزم بعده صلة سواء كان ذلك لفظا أو تقديرا لأنه قد تحدث الصلة وتكون مقدرة كقول الشاعر نحن الأولى تجمع دموعك ثم وجههم إلينا نحن الأولى تجمع دموعك ثم وجههم إلينا. وش التقدم من شهد المفروض في هذا البيت؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ لا الأطفاء ما صرف ما صرف شهد المفروض لأن شهد المفروض لا بد أن تكون جملة نحن الذين نحن الأولى. قال المحيون التقدير رزقوا بالشجاعة نعم وما قال خالد أيضا إخوة نحن الذي لا نخاف الموت تجمع جموعك ثم وجههم إليه. على كل هذا يلزم إما لفظا وإما إيش وإما تقديرا ولكن حذف الصلة قليل جدا ولا يجوز أن تحدث إلا بقرينة تدل على أنها محذوفة. طيب وقول مؤلف يلزم بعده أفادنا رحمه الله أنه يشترط في الصلة أن تكون بعد الموصول أن تكون بعد الموصول فلا تجزئ خلفه. لو قلت قام الذي وأنت تريد أن تجعل قام نعم صلة للنصر فقلت جاء قام الذي جاء قام الذي وتريد أن تجعل قام صلة مقدمة قلنا هذا لا لا بد أن تكون الصلة متأخرة ولهذا هي صلة والصلة يأتي بعد تأتي بعد بعد الموصول. فإن هذه الصلة سيأتي بيان موعدها ما هذه الصلة جملة شبه جملة صفة ما هي صفة المؤلف قال على ضمير لائق مشتملة لا بد الصلة من ضمير لا بد فيها من ضمير ولا بد أن يكون هذا الضمير لائقا يعني مذكرا إن كان موصول مذكرا مفردا إن كان موصول مفردا على خلاف ذلك حسب الموصول. فالذي يكون ضميره مفردا مذكرا والذي مفردا مؤنثا واللذان مثنى مذكر واللتان مثنى مؤنث والذين جماعة الذكور واللاتي جماعة الأحزاب فتقول جاء الذي قام وجاءت التي قامت وجاء اللذان قاما وجاءت اللتان قامتا وجاء الذين قاموا وجاءت اللاتي قم لا بد ان يكون لائقا. لو قلت جاء من اللذان قاموا، من هذا خطأ لأن الضمير هنا لم ينافي، ليس بلائق. يقول جاء من اللذان قام فقط، كذلك خطأ، لا بد أن تأتي بضمير الله. ولو قلت جاء الذي قام أبوه، صحيح؟ ليه؟ في ضمير أنه يعود على الذي. ولو قلت جاء الذي قام أبو، ليس بصحيح، لأن السلف خلف عن الضمير، فلا بد من ضمير يرجع إلى الموصول، ولا بد أن يكون هذا الضمير إيش؟ لائقا بالموصول، إن مفردا فمفرد، إن جمعا فجمع، إن مذكرا فمذكر، إن مؤنثا فمؤنث. طيب، تأتينا أسماء الموصول الآن مثل ما ومن، فما الذي يكون لائقا لها من الضمائر؟ نقول إن رأيت المعنى فأتي بالضمير موافقا للمعنى، وإن رأيت اللفظ فأتي بالضمير مفردا مذكرا. إن رأيت المعنى فأتي بالضمير مطابقا للمعنى الذي تريده، وإن عرفت اللفظ فأتي به مفردا مذكرا. نعم. طيب، وقد يتعين الضمير حسب السياق. لو قلت جاءني من أرضى، جاءني من أرضى، يصح هذا يصح، يعتبر اللفظ، يعتبرنا اللفظ يصح. جاءني من أرضى يعتبرنا المعنى. جاءني من قام وهم اثنان، يصبح باعتبار ايش؟ اللفظ. اذا اردت اعتبار المعنى تقول جاءني من قام لسبي. فاذا قال قائل هل يجوز ان يعتبر المعنى، ان يعتبر اللفظ مع خفاء المعنى؟ الجواب لا، لا يجوز إلا إذا قصد العموم. ولهذا إذا كنت تريد أن تبين المعنى فلا بد أن تأتي بضمير مطابق، لا بد أن تأتي بضمير مطابق. فلو قلت أكرمت من أرضع ولده في هذا اللفظ، نقول هنا لا الناس إلا أن تقول إيه أربعة حتى تبين المعنى. فالحاصل أن نقول الضمير لا بد أن يكون لائقا، وهو في الأسماء الخاصة، أسماء الموصول الخاصة، يجب أن يكون إيه مطابقا لللفظ، واللفظ جمع المعنى. وأما في الأسماء الموصول العامة وهي أربعة فيجوز فيها ايش؟ في اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. طيب، وقول المؤلف مشتمله على ضمير اللائق المشتمله يشمل ما اذا كان الضمير هو معمول فعل الصله، جاء الذي اكرمته، أو له صلة بمعمول الصلة، مثل جاء الذي أكرمت أباه. فهنا أكرم الذي هو الصلة لم يسلط على ضمير الموصول، لكن سلط على ملابسه وهو المضاف إليه. نعم، الأخيرة، يعني قد يكون الضمير معمولا لصلة الموصول مباشرة، إذا جاء الذي أكرمته، هل هذا معمول لأكرم الذي هو الصلة مباشرة، وقد يكون متصلا بملابسه مثل يا الذي أكرمت أباه. فهنا الضمير لم يتصل بالصلة مباشرة لكن اتصل بمفعول الصلة. والله أعلم. نعم. ويؤخذ من قوله بعده ويشترط لهذه الصلة أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول. إن كان الموصول خاصا مطابق للموصول إن كان الموصول خاصا والمطلق الخاص كم؟ ستة. فالمفرد المذكر لا بد أن يكون عائده ضميرا مفردا مذكرا. والمثال جاء الذي أكرمته هذا الكريم جاء الذي أكرمته. طيب إذا كان مفردا مؤنثا فالعائد مثاله وين مستتر يعني. طيب وإذا كان مثنى مذكرا إيش جاء الذي إيش أكرمتهما. وإذا كان جماعة الناس جاءت ذاتكم. طيب وإذا كان جماعة ذكور مثال نعم في القرآن إن الذين قالوا رب الأرض مستقام. طيب وإذا كان الموصول من الموصولات العامة وهي أربعة أوكي. نعم لا نعم نعم ومن وأي كيف ولا مين بعدنا أو من اسمه. طيب وغير تجل خمس هذه باتفاق العرب. الخامس جو عند الخمس إذا كان الموصول من الموصولات العامة شاد في عائده أمران أحدهما مراعاة المعنى والثاني مراعاة اللفظ. فإذا راعينا اللفظ صار العائد مفردا مذكرا وإذا راعينا المعنى صار بحسب المراد. فإذا قلت جاءت من أكرمتها راعينا إيش المعنى. وإذا قلت جاء من أكرمته وأن تريد جماعة أكرمته هذا مراعاة إيش مراعاة اللفظ. وإذا قلت جاء من أكرمته راكبا فهذا مراعاة اللفظ المعنى اللفظ والمعنى المفرد جاء من أكرمته راكبا يعني جاء راكبا من أكرمه. على كل حال هذه الألفاظ العامة المصطلحات العامة يراعى في عائدها يجوز بعائدها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. طيب هل يشترط في هذه الجملة في هذه الصلة شروط؟ نعم يشترط شروط. الشرط الأول ما سبق أن تكون بعد الموصول والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق والثالث أن تكون جملة أو شبه جملة. ولهذا قال وجملة أو شبهها الذي وصل به

أسألكم يا هل اشتغلنا شيء؟ إذا لا لا فهم أبو جاء الذي هلقى، لأن الجملة إنشائية استفهام، وأن يقول يستطاع أن تكون الجملة خبرية. طيب إذا كانت خبرية وجاء في كلام العرب مثل هذا التعبير جاء الذي هلقى، نقول للعربي أنت لحنيف أخطأت اللغة أو لا؟ لا نقول العرب يحكمون علينا ولا نحكم عليه. نقول لا بد أن نقدر شيئا يصح به كلامه. مش نقول جاء الذي يقال في حقه هلقى، صح؟ ولهذا قالوا في رجل استضاف قوما وتركوه في النهار، النهار كل ما أعطوه فيه، ولما كان الليل جاءوا بلبن، بلبن أكثره ماء، ما جاءوا به في النهار لئلا يراه، فقال ما فيه في الليل أكثره ماء ويكفي الطعام. فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمرق، هل رأيت الذئب قط؟ المرق المخلوط بمرق، هذه مرق نكرة تحتاج إلى صفة، الصفة هل رأيت الذئب قط؟ هل استفهام؟ ماذا ما تكون صفة خبر؟ قالوا التقدير جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ مستصورون هذا اللبن لون ليش؟ أشهر رماد، نعم أردتم، والشاعر اختار الذئب لأنه سبع الليل، هو الذي يأتي في الليل، فكأنه قال هذا اللبن لونه لون الذئب وزمن حضوره زمن حضور الذئب. هذا على كل حال كنابه لتعلم أنه إذا جاء في كلام العرب ما يخالف قواعد النحويين فإن قواعد النحويين لا تحكم على العرب، بل يجب إيش؟ أن نقدر ما يصح به الكلام على القواعد. وربما يأتي إنسان ويقول إيش مقدر؟ ما دمنا أسسنا أننا لا نحكم على العرب، لماذا لا نقول إنه إذا فهم المعنى فلا حرج أن تكون الجملة خبرية أو إيش؟ أو إنشائية. ولهذا لو قال قائل جاء الذي ما أبرقه، جاء الذي ما أبرقه، نعم جملة ما أدركت تعذبية لإنشاء النفس ليست خبرية، فهل يصح أن تقع خبرا؟ لا، قصدي أن تقع صلة على القاعدة اللي ذكرنا ما يصح. فماذا نعمل إذا قال عبر هذا التعبير وقال جاء الذي ما أدركه، جاء الذي يقال فيه ما أدركه، واضح؟ طيب، وإذا قلت حضر الطلبة الذين ما أفهمهم للنحو يصح التعبير ولا ما يصح؟ يصح التعبير معنى ولا لفظا؟ نعم، إشارة لفظه معنى. حضر الطلبة الذين ما أفهمهم للنحو، نقول هذا إن شاء الله إيه؟ تعبير صحيح لفظا ومعنى، لكن على القواعد لا يصح، يقال فيه يقال فيهم ما أفهمه. طيب، قول المؤلف جلد بعده صلة وأتى بالصلة بعد الموصول، هل يؤخذ منه أنه لابد أن أن لا يفصل بين الصلة والمفروض الأجنبي، نعم، لا يؤخذ منه، يؤخذ منه أنه لا بد أن الصلة تر المفروض لأنها صلته، لا يتم إلا به. فلو جاء بأجنبي نعم ما صح. لو قلت مثلا جاء الذي زيد قائم في البيت، تريد أن تكون في البيت فله للذي، يصح ولا لا؟ لا، يعني لا يجوز أن يفصل بين الصلة والموصول بأجنبي منهما. أما إذا كان غير أجنبي فلا بأس. مثاله جاء الذي زيدا أكرمه، يعني جاء الذي أكرم زيدا، هذا لا بأس، لأن زيدا مفعول للفعل الذي وقع صلة فليس أجنبيا من الصلة. إذن يشترط الصلة أن لا يفصل بينها وبين الموصول بأجنبي. طيب، فأما قول الشاعر يصف الذئب حين لقاه ولم يكن حوله إلا الذئب، قال تعشى، يخاطب الذئب يقول تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب اصطحباني. وش فيها يعني؟ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان، هنا فصل لإيش؟ بالمنادى. قالوا هذا الشاعر يعني منادى أجنبي من الصلة، لكنه سهل السهولة أنه يخاطب الذئب، فقال نكن مثل من يا ذئب يصطحبان. انت رفضه نشان لا لا لا أصل الأموي تغير النساء في آخر، ولما كتبت الفتوحات تغير النساء. نعم نعم كيف وقت من تغير الجلة هذه العشرية هذه المين صلة الموصول تكون جملة وشبه جملة. فماذا تعني كلمة شبه جملة؟ شرابي؟ طيب، والجملة تنقسم إلى اثنين وثلاثة. طيب، ما الذي يلزم في صلة الموصول؟ نعم، أن تكون جملة خبرية، لا لا ها لا إنشائية، هذه واحد. نعم، يعني كلها شبه جملة متعلقة بالسفر، لكن كلها يلزم أن تشتمل على ضمير مناسب للموصول. طيب، هل يراعى الموصول لفظه او معناه؟ يجب مطلقا خاص، نعم، والعامة نعم، يمكن يراعى لفظ أو يراعى المعنى. طيب، إذا قلت جاء الذي أبوه فهل فسخ هذه الصلة؟ نعم، لماذا؟ ليس جملة ولا شيء. طيب، إذا قلت جاء الذي قام جاء الذي قام يصلح إذا قلت جاء الذي قام بناء على أن أصلها قام أبوه بناء على أن أصلها قام أبوه وأنا قلت جاء الذي قام السؤال هل تصح صلاة ولا ما لماذا لأنها ليست جملة صح يرى نص جاء الذي قام أبوه جاء أبو فعل فاعل جاء الذي قام أبو لماذا أحسن لأنه ليس فيها ضمير عائد على الموصول طيب إذا قلت جاء النجار الذي قام زيد آلته في البيت نعم قام زيد آلته في البيت آل النجار نعم شبون الجنوب صحيح؟ نعم لا صح لأنه فصل بين الموصول وصلته بفاصل أجنبي طيب جاء الذي زيدا ضرب أل جاء الذي زيدا ضرب إن البدع ابن مالك يقول ابن المقيم الإمامية يقول إن البدار برد شيء لم تحب علما به سبب إلى السلمان جاء الذي زيدا ضرب زيد غير العزيز جاء الذي لحما أكل جاء الذي لحما أكل من غير حساب جاء الذي ثوبا لبس لا شيء لبس فعل ماضي به ضمير مستتر جاء الذي ثوبا لبس ما في غنى عائد المنتصح ولا غنى ما دورة طيب يعني يتوافق توافق الناس تعبير يصح طيب أين غنى العائد الأخوان يقول ما في غنى العائد أين ضمير العائد؟ محذوف خالد الضمير المستتر طيب صحيح هنا الضمير المستتر يعود على الموصول لكن الإشكال الآن السبب الإشكال الفصل بين الصلة والموصول في الثوب لما صد أجنبي هذا ليس بأجنبي لأنه معمول بالصلة تمام جاء اللذان طعاما أكلا بلا جاء اللذان طعاما أكلا يصح متأكد؟ الفصل، الفصل الفاصل هي الأدلة، لكن الفصل ما يضرب هنا لماذا؟ بمعنى حتى لو قلت يا اللذان قام زيد أكل طعاما محسن معنى وهم وماذا تماشى فالآن جاء اللذان طعاما أكلا لماذا مع أن فصلنا طعاما ما هو مشكلة أظن البارد أكلا بفرد لكن كلام على الفصل الفصل ليس بأجله نعم لن يفصل بأجله ليش؟ طيب لأن المفعول به معمول بصلة الموصول فهو ليس بأجله قام الذي أكرمني الذي هل رأيت البحر صحيح أكرمني الذي يقال الذي هل رأيت البحر حتى إذا جن الظلام وخر جاءوا بنبض هل رأيت الحديث بحر ماذا تقول هل يجوز توافقون على هذا القول هذا لا يجوز لكن لو جاء عن العرب اي اقول نحن الان ما نقول هذا الكلام لا يصح ان نقول جاء اكرمني الذي هل رايت البحر لكن لو جاء عن العرب مثل هذا التكليف نعم لازمنا ان نعول طيب يلا عنه رايت الذي ما اكثر معاش رأيت الذي ما أكثر معاشرة هل يجوز هذا ولا لا؟ له كثير المعاشر هذا ما شاء الله إذا جنت رأيت نعم لا تكون إنشائية وما أكثر معاشا إنشائي لا طيب صح نعم لا إنشائية فأكتب إنشائية طيب إذا قال قائل من أين أخذنا هذه الشروط نقول أخذناها يعني من كلام ابن مالك نقول أخذناها من من التمثيل طيب هل أحد منكم يعرف يعرف الذي من عندي الذي موقفه من يعرف الجملة من يعرف الجملة قليل طيب نعم خطأ نعم لا من عندي ها لا لا ما أعرف كم تدافع عن ذمتك؟ نعم. الذي ما عندي الله. عندي اعرفه. عند ظرف مكان مبني ولا منصوب معرب؟ ها؟ نعم. نعم. نعم. والظرف لا الظرف متعلق بمحذوف تقديره ثلث الموصول. الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقرت ثلث الموصول. طيب الذي اسمه كفو مبني على ايش؟ أبو المبتلى الذي هو من في قول من عندي. طيب مبتلى ثاني. طيب مبتلى الفاعل كيف تقول الفاعل وأنت قلت المضي للنشوف؟ وجملة ابنه كفر. لا جملة ابنه كفر. نعم جملة كفر. طيب نعم تمام صحيح. نعم هنا الموصول الثاني خبر الموصول الأول. الذي عندي هو الذي ابنه كفر. هذا معنى لا موجب. ثم قال المؤلف مبينا صلة ألف الموصول صلته كما عرفتم جملة أو شد جملة بشروط. فما صلة أل التي قال المؤلف إنها اسم موصول ورجحنا أنها ليست اسم موصول؟ نقول يقول المؤلف صفة صريحة صلة أل صفة خبر مقدم وصلة أل مبتدأ مؤخر. وإنما اخترنا أن تكون صفة أل هي المبتدأ لأنها معرفة وصفة نكرة. والأصل أن المبتدأ هو المعرفة والأصل أن المعرفة هو المبتدأ لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما. فإذا جاءت كلمتان كل واحدة تصلح أن تكون مبتدأ فاجعل المبتدأ هو المعرفة لأنه محكوم عليه. إذن صفة صريحة خبر مقدم وصلة المبتدا مؤخر. فما هي الصفة الصريحة؟ الصفة الصريحة التي لا يشوبها تأويل وهي ثلاثة أشياء اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وخرج بقولنا صريحة الصفة التي ليست بصريحة مثل أن يكون مصدرا المصدر يوصف به فيقال فلان من الرضا فلان من العدل. فهنا الرضا والعدل ليس صفة صريحة، وعلى هذا فلا تكون ال موصولة، لأن ال الموصولية لا بد أن يكون أن تكون صلتها صفة صريحة. كذلك الأسد قد يوصف به ولكنه ليس بصفة صريحة، فال الداخل عليه ولو في مقام الوصف لا تكون موصولة، لأن ال الموصولية لا تكون صلتها إلا صفة صريحة. وأقرب من هذه الدبشة كما يقولون أن نقول أن التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة موصولة، وأن التي تدخل على غير ذلك ليست موصولة. هذا أظن أقرب. طيب صفة صريحة صلة عدل، وكونها بمعرب الأفعال قلب، يعني كون الصلة أو كون أن موصولة بمعرب الأفعال قليل، يعني كون أن توصف بمعرب الأفعال. وما هو معرب الأفعال؟ المضارع، لأن الماضي والأمر كلاهما مبني. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن أن قد توصل بالفعل المضارع، قد توصل بالفعل المضارع لكنه قليل عند العرب. وإذا كان قليلا عند العرب ينبغي أن يكون عندنا أقل. نعم. طيب، وأنشدوا لذلك أو أنشدوا على ذلك قول الشاعر: ما أنت بالحكم الفرض حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. ما أنت بالحكم الفرض حكومته، ولاحظوا أن مقتضى القاعدة في ال الشمسية وال القمرية أن نقول ما أنت بالحكم الفرض، لأن ال المقترن بالتاء إيش؟ شمسية. التائب من الدم ولا التائب؟ ها؟ من هو الشمسية؟ هذا الدخل أرجع شمسية. تقول التائب من الدم كم الأدم لك في القرآن التائب، لكن هنا ما نجعلها شمسية، نجعلها قمرية، لأن هذه الموصولة في منزلة المنفصل، لأن الموصول وفعل. فيقال في نصف البيت: ما أنت بالحكم الفرضى الفرضى، ولا نقول الترضى. طيب، حكمتهم ولا الأصيل ولا برأي وجدل. وتأكل أيضا ويوصل بها الضرب، أي يوصل بأل، توصل أل بالضرب، لكنه أيضا قليل. وعليه قول الشاعر: من لا يزال صادرا على المعة فهو حري بعيشة ذات ساعة. من لا يزال صادرا على المعة فهو حري بعيشة ذات ساعة. معنى على المعة يعني على الذي معه، يعني الإنسان يصبر على ما معه من النفقة والعيش، فهو حري بعيشة ذات ساعة، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والقناعة كنز لا يحصى. طيب، إذا توصل أل قياسا باسم الفاعل مثل الضارب، واسم المفعول مثل المضروب، والصفة المشبهة مثل البطل، وتوصف قليلا أقول توصل قليلا بالفعل المضارع. وعليه قول الشاعر: ما أنت بالحكم الفرضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. وتوصل أيضا قليلا بالظرف شبه جملة. وعليه قول الشاعر: من لا يزال صابرا على المع فهو حرم في عيشة ذات سعة. قرانا اي كما غير اي يشتق الوصف، يشتق إن مكمل بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن صلة أل هي ذات أشياء، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة. طيب، وهل توصل بغير ذلك؟ هل توصل أل بغير هذه الثلاثة؟ لا توصل. نعم، توصل إيش؟ كيف؟ نعم، وغير وغير المضارع. الفعل المضارع ذكره النادي، قال: وكونها في معرض الأفعال قال. طيب، الشاهد على ذلك، نعم، ما أنت بالحاكم الفرضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل. طيب، وصلتها في الظرف من لا يزال حلم. يعني معناها الذي لا يزال صابرا على الذي معه فإنه حري بعيشة ذات سعة. طيب، ها؟ إيش؟ إيش فيها؟ ها؟ كيف؟ من لا يزال، هذه من الشخصية؟ طيب، الشاهد قوله على المع، الشاهد على المع يعني على الذي معه. طيب، واضح الآن؟ طيب، قال المؤلف: أي كما، هذا مكدس اليوم، أي كما، أي من يريد بمالك يريد ما التي سبقت في كلامه، ومن وما وألفشاهم مالك. فأي كما الموصوع، أي أن أيا تستعمل اسما موصولا عاما أو خاصا. عاما كما، أي كما. ونحن نعلم أن أيا لها استعمالات، تأتي استفهامية كثيرة وتأتي شرطية. استفهامية تقول: أي الرجلين قام. شرطية: أيا ما تدعو فله الأسماء. هل تأتي موصولة؟ جمهور النحويين

معربة بماذا؟ لأنه فات الشطار هنا فات الشطار فهي ليست مضافة وصدر وصلها ضمير موجود فقد فات الشطار. طيب يعجبني أيهم هو قائم معربة وشريفات أن صدر الصلة موجود. طيب يعجبني أي قائم لتنا سينا يعجبني أي قائم ليش؟ لأنها لم تضر. صحيح أن صدر وفيها ضمير منحرف لكنها لم تضر. أي قائم يعجبني أيهم قائم مبنية ليش؟ لأنها مضافة وصدر وصلها ضمير محذوف صدر زاد ضمير محذوف. يعجبني أيهم قائم يعجبني أيهم قائم معربة مبنية فيها وجهان يعجبني أيهم قائم. طيب نشوف مضافة الآن ولا غير مضافة؟ موجود الشرط أحد الشرطين موجود ولا لا؟ موجود الشرطين. طيب صلتها بالجملة الفعلية إذا كانت جملة فعلية لا يمكن أن يكون صدر فيها ضمير لأن ما يكون ضمير إذا كانت جملة فعلية. إذن يعجبني أيهم قام هذه معربة لأنه وإن كان مضافا الآن لكن ليس صدر صلتها ضميرا محذوفا. واضح يا إخوان؟ هذه الصورة أربعة الآن. لا إله إلا الله عندك تعلم الآن مثال يعجبني أي هو قائم سبل شراء أسألك ما أعرف أولا ما فيه ما أسألك يعني الله تكون مبنية إذا أعيبت وخذف صدر صلتها وقلت لكم لا يمكن يحدث صدر صلتها إلا إذا كان في جملة اسمية صح ولا لا؟ طيب يعجبني أي هو قائم سؤال شراء مبنية ولا معربة؟ ذي مضافة. طيب ذات المضافة وصدر فيها ليس ضمير محذوف إذا فات الشفاء كل لا؟ طيب تكون ايش؟ معربة. تكون معربة. يعجبني أيهم هو قائم معربة أيضا. طيب يعجبني أي هو قائم يعجبني أي قائم معربة. لا معربة إذا لم تضاف لا تفكر على طول إذا لم تكن مضافة على طول قل إنها معربة. عرفت؟ لا أي قائم. طيب يعجبني أيهم قائم يعجبني أيهم قائم مبني لأنها مضافة وصدرت صلة محذوف التقدير يعجبني أيهم هو قائم تمام ولا لا؟ طيب إذا قلت أكرم أيا هو قائم أكرم أيا هو قائم معربة. ولذلك نصبناها صارت منصوبة. طيب مررت بأي هو قائم معربة كذا. طيب مررت بأيهم قائم أنا أشوف نطقي هل هو صحيح ولا لا؟ مررت بأيهم قائم الله المستعان. أنا ما أقول لكم يبني ولا ما نبت صحيح ولا صحيح. مررت بأيهم قائم خطأ الصواب بأيهم قائم. ليش؟ لأنها مضافة وصدر الضمير أو وصدر الصلة ضمير محذوف فتكون مبنية على الضم. أعرفت من لا أنبنى على الضم إذا أضيفت وحرف صدر الصلة الشرطين هذو. إذن إذا رأيت أن لم تضف إيش تقول على طول؟ تقول معرض. إذا كان صلتها فعلا إيش تقول؟ معرض على طول. إذا كانت جملة اسمية والضمير موجود معرض. لا تكون مبنية على الضم إلا إذا كانت مضافة وصدر الصلة محذوف. واضح؟ طيب هذا ما تتلئ لها. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن شديد. نبي طيب. ثم لننزعن هذه ما لها دخل الموضوع. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن شديد. الاسم موصول أي صح ولا لا؟ مضاف ولا غير مضاف؟ مضاف. أشد خبر مبتدأ محذوف التقدير أيهم هو أشد. أيهم هو أشد مبنية ولهذا مضمومة تجدونها الآن مع أن الفعل واقع عليها. ولو كان معرضة دقيق ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. واضحنا؟ طيب. قال ابن مالك نسأل أول أي كما هل هو متفق عليه النحويين؟ أي كما متفق عليه النحويين؟ لا، لكنه رأي الجمهور. والرأي الثاني يقول أي لا يمكن أن تأتي اسما موصولا أبدا بل هي إما استفهام أو شرط. طيب وأعجبت ما لم تضر وصدر وصلها ضمير من حلا. وبعضهم أعرب مطلقا إذا فيها خلاف حتى في البناء. البناء لو تم الشرطان ليس متفقا عليه، يعني لو كان مضافة وصدر وصلها ضمير منحدث فبعضهم أعرض مطلقا. إيش معنى؟ يعني سواء أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا أم لا، يعني يرى أنها معرضة مطلقا كالاستفهامية والشرطية. انتبه. لكن كلمة بعضهم أراجع إلى النحويين أم إلى أهل اللغة؟ الثاني، لأن أهل اللغة هم الذين ينطقون، أما النحويون فإنهم يوجهون فقط. فقول وبعضهم أي بعض العرب أعرض مطلقا، يعني أعرض أيا مطلقا حتى في حال البناء الذي تم فيه الشرطان يرونها معرضة. يرونها معرضة. طيب أظن إن شاء الله من شهر أنا أقول نجاعنا على هذا حصتين أو ثلاثة نجينا نفهم الكلام. لكن الحمد لله ماذا الشهر والله نمشي. وبعضهم أعرض مطلقا. فعلى هذا نشوف الآن على هذا الرأي. أقول مررت بأيهم أحرص على العلم. لا على رأي الثاني صحيح ولا غير صحيح؟ وعلى رأي الجمهور خطأ والصواب بأيهم. ونطلب بأذنه، وعلى هذا فضل. ثم قال: وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نفسه. أولا أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يحذف العائد المرفوع، لا يحذف العائد المرفوع إلا إذا كان صدر الصلة. العائد المرفوع لا يحذف إلا إذا كان صدر الصلة، بقوله وصدر إيش وصلها. أما إذا كان فاعلا فإنه لا يمكن أن يحذف، نائب فاعل لا يمكن أن يحذف، اسم كان لا يمكن أن يحذف، لا يحذف إلا إذا كان صدر صلة، ولا يكون صدر صلة إلا وهو ضمير. هل يحذف صدر الصلة في غير أي؟ هل يحذف صدر الصلة المرفوع في غير أي؟ يقول يحذف لكن بشرط إن يستطى الوصف، يعني إن كانت الصلة طويلة. وأما إذا كانت غير طويلة فإنه لا يحذف. كلام معلوم. طيب ناخذ السؤال، عرفنا الآن أي أن شرط الصلة يحذف في كل حال. قال في الصلة أن الضرب، هل غير أي يحذف صدر الصلة منه؟ نقول نعم، بشرط أن تكون الصلة طويلة، فإن لم تكن طويلة فإنه فالحذف قليل. نأتي بالمثال: جاء الذي قائم، جاء الذي قائم، الذي اسم موصول، قائم خبر مبتدا محذوف التقدير هو قائم، الصلة طويلة كل كلمة واحدة، كلمة واحدة، إذا لا تحدث، لا تحدث هو، لأن الصلة غير طويلة. ابن مالك يقول: وفي ذا الحد أي غير أي يقتفي إن استطاع، فيجب أن تقول: جاء الذي إيش هو قائم. طيب، جاء الذي راكب بعيرا، جاء الذي راكب بعيرا، الصلة طويلة ولا قصيرة؟ ها تكون طول من هذه المسألة. المهم ان اكثر من مفرد، جاء الذي راكب بعيرا، الصلة طويلة لأن بعيرة هذه مفعول به، ويجوز أن تقول جاء الذي هو راكب بعيرا. وإنما جاز الحذف في هذه الصلة لأنها طويلة. طيب، إذا البحث هذا أيضا سهل إن شاء الله. ها؟ لا، هو بعيره. وين جنس البعير؟ الإنسان نسأل مو بعيد، بس الضمير مع اسم الفاعل مو جنس، الضمير مع اسم الفاعل ليس بجنس. لا لا سهل السؤال، هل يحذف سطر الصلة مع غير أي؟ إن طالت الصلة حذف، وإن لم تطل فهو قليل. طيب، الضابط إذا صار كلمة واحدة معنى ما قال، إذا كان كلمة لها متعلق فهو يقول: جاء الذي جالس عندك، جاء الذي هو جالس عندك. نعم، هذا طويل، يجب أن تقول جاء الذي جالس عندك، تحدث لنا أصل طويل. قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قراءة، هي قراءة على الذي أحسن. هذه القراءة من القليل ولا من الكثير؟ تماما على الذي أحسن. هذه ما قليل لأن ما فيها كلمة واحدة. والتقدير تماما على الذي هو أحسن. حذفت هو لكن على وجه الكلمة معناه قليل. لكن القراءة المشهورة تماما على الذي أحسن. على الذي أحسن. طيب الآن عرف الحكم ولا لا؟ سؤال: هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير عين؟ فجواب: إن طالت الصلة فنعم، وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. نرجع إلى كلام مالك المؤقت رحمه الله. نعم، قال: وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتب. في ذا الحذف ذا اسم إشارة، والمشار إليه حذف صدر الصلة وهو الضمير. أيا مفعول مقدم ليقتدي، وغير أي غير مبتدأ، غير مبتدأ، وجملة يقتدي خبر. وتقدير هذا الشطر لأن ما فيه إلا كلمة واحدة. والتقدير تماما على الذي هو أحسن. حذفت هو لكن على وجه الكلمة معناه قليل. لكن القراءة المشهورة تماما على الذي أحسن. على الذي أحسن. طيب الآن عرفنا الحكم ولا لا؟ سؤال: هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ الجواب: إن طالت الصلة فنعم، وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. نرجع إلى كلام مالك المؤقت رحمه الله. نعم، قال: وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتب. في ذا الحذف لا اسم إشارة، والمشار إليه حذف صدر الصلة وهو الضمير. أيا مفعول مقدم ليكتب، وغير أي غير مبتدأ، غير مبتدأ، وجملة يكتفي خبر. وتقدير هذا الشطر وغير أي يكتفي أيا في هذا الحد، وغير أي يكتفي أيا في هذا الحد، فتكون غير مبتدأ وجملة يكتفي خبر، وأيا مفعول مقدم ليقتدي. ثم قال: إن يشتق الوصف، يعني إن كان الوصف طويلا، وإن لم يشتق فالحذف نذر، فالحذف نذر أي قليل. معناه أنه إذا طالت الصلة فالحذف كثير. تمام. طيب نعم، وفي هذا الحد أي وفي هذا الحد أي حد هو حد خطب الصلة غير أي يقتدي أي، يعني يتبعه، يعني تماجر الحد في أي كان في غيره. فصار الإعراب غير مبتدأ وهو مضاف إلى أي، وجملة يقتفي خبره، وأيا مفعول مقدم، أي مفعول مقدم. وفي ذا الحال اختيار مجرور متعلق بيقتفي. والتقدير وغير أي يقتفي أيا في هذا الحال. واضح؟ طيب، لكن اشترط، قال: إن يشترط الوصف، وإلا مستطل الحذف نذر أي قليل. طيب، جاء الذي هو راكب سيارته، الصلة طويلة، يجوز الحذف لنا بكثرة، فتقول: جاء الذي راكب سيارته. طيب، جاء الذي هو ذكي، جاء الذي هو ذكي. قصيرة حذف هو قليل، لا يجوز لازم قليل. جاء الذي ذكي انتبه إن شاء الله تأمروها، وترى الشهر جدا والحمد لله نشكرها. أن بالأول يعني تضايقين وإصلاح الله لي. نعم إيش العائد الضمير اللي يعود على على سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرض مطلقا وفي الحد أي غير أي يقتفي إن يكتفى الوصف وإن لم يكتفى فالعبد عذر وأبو أن يكتفى انصرح الباقي بوصف مكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اختلف العلماء في اي هل تاتي موصوله او لا، وما راي الجمهور، ما راي الجمهور انها تاتي موصوله. طيب، والذين قالوا تاتي موصوله اختلفوا هل تعرض او تبنى، وايها نصور نعم تبنى في بعض الاحوال وتعرض في بعض الاحوال. طيب متى تبنى؟ اذا محذوف صحيح. طيب يعجبني أي هو قائم، ماذا تقول فيها؟ أتعرض أم تبنى؟ هنا نعم ليه؟ لأنها لم تغف. طيب ما احتاج لم تغف يكفي، لأن إذا اقتل أحد الشيطان. طيب يعجبني أي قائم بندر ليش؟ لأن لم تغف. طيب يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم إذن بنيت تمام متأكد. خالد معرضة متأكد عندنا الآن متأكدة، فما الرأي؟ معرضة صحيح، لأن ما تمت الشروط، شروط البناء لم تتم ويحتفظ فضل صلتها. هنا هي مضافة ولم يحدث فتصيرها فتكون معرضة. بعضهم أعرض مطلقا، من المراد بعض من؟ بعض العرب ولا بعض النقيين؟ لماذا؟ لأن يعني العرب هم يتكلمون ونعم يعرفون الكلمات أو يبنونها. طيب هل تحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ نعم يدل الحذف يعني نعم صحيح كلام. يقول إن طالت الصفة جاز الحذف، الصفة نعم جاز الصفة جاز الحذف، وإن لم تطل الحذف قليل. هل تحفظ شيء من كلام ذلك يدل على هذا؟ وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن استطل وصله وإن لم استطل فالحذف هناك. طيب هل يحذف المرفوع فاعل فطر الصلة يعني ما وقع فاعل او نائب فاعل هل يحدث او لا؟ ناقض. السؤال عرفنا الان يتحرك لا يحدث بشروطها التي في المرض، فهل غيره يحدث؟ يعني هل يحدث الفاعل؟ هل يحدث نائب الفاعل؟ هل يحدث اسم كان؟ اذا كان لك لما يفهم يحدث يعني في التصريف. نعم، يعني اذا تقول جاء اللذان قام او قام، طيب هل يجوز ان جاء اللذان قام؟ بن داود لا يجوز. ولهذا ان يجوز الحرف في المرفوع اذا كان صدر صفه. طيب، ثم قال المؤلف في ابتداء درس اليوم: وابوا ان يختزل لن يحدث ان صلح الباقي بوصل مكمل. ابوا، الضمير يعود على من؟ العرب. ان يختزل، ويجوز ان يكون ابوا يعني نحاء، لان هذا ممكن ان النحويين يقولون هذا ممنوع لانه لم يسمع، هذا ممنوع لانه لم يسمع. والاقرب هو هذا، ان المراد ان الفاعل في ابو يعود الى النحويين، لان العرب ما عندهم يعبون او يوافقون، يتكلمون بكلامهم وانسون. فالظاهر ان قوله ابو يعني النحويين، ابو ان يختزل اي ان يحدث ان صلح الباقي لوصل المكمل. ووجه ذلك انه اذا صلح الباقي لوصل مكمل لم يكن هناك دليل على المحذوف، لان الباقي صالح فلا دليل على المحذوف. مثاله: جاء الذي هو في البيت. جاء الذي هو في البيت، الان صدرت كده معه، هو موجود، جاء الذي هو في البيت. فلو حدث وقلت جاء الذي في البيت لن نفرح، لأن في البيت تصلح أن تكون صلة. فإذا كان الباقي بعد الحد يصلح أن يكون صلة، فإنه لا يجوز حد صدر الصلة. فإن قال قائل: أي فرق بين أن تقول جاء الذي هو في البيت أو جاء الذي في البيت؟ كنا الفرق بينهما التقصير. جاء الذي هو في البيت يعني لا غيره، جاء الذي في البيت يعني لا غيره، لا قد يكون معه غيره. فالفائدة إذن التخصيص. فإذا كان الإنسان فإذا قال القائل جاء الذي هو في البيت وأراد أن يحدث هو، قلنا لا تحدث، قد يفتح الباقي للصلة. قلنا: وهذا الذي منعك أن تحذفه، والباقي لا يصلح للصلة على الوجه الذي نريد مع بقاء صدر الصلة. يعني لا يدل الباقي، لا يدل على ما يدل عليه، على ما تدل عليه الصلة إذا كان صدرها موجودا. غير واضح. طيب، جاء الذي هو في البيت، جاء الذي هو في البيت، هذه صلة الموصول، الجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول، هو في البيت، هو مبتدأ وفي البيت جار مجرور خبر موصول، هذه الصلة. فالجملة الآن فأصلها الآن جملة ولا غير جملة؟ جملة. جاء الذي في البيت أصلها جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره استقر في البيت، فصلة جملة، فصلة شبه جملة وليست جملة. عرفنا يا جماعة؟ فإذا قال قائل إذا أحدث هو وأبقي في البيت، وكان يتم بذلك، كنا صحيح أن كان يتم بذلك،

وقلت الذي لا نرجو إلا يهب. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فصار حذف العائد المنصوب يشترط به شرطان. الشرط الأول أنه متصل، والثاني أنه منصوب بفعل أو وصف. طيب، فإذا قلت جاء الذي إنه قائم وحذفت العائد وقلت جاء الذي إن قائم، منصوب يا أخواني مفتوح، منصوب ومفتوح، لكنه منصوب بغير الاسم بغير الفعل ولا الوصف، فلا يجوز حذف، لأن المالك اشترط أن يكون منصوبا بفعل أو وصف. الفعل جاء بالمثال كما نرجعها. نعم. الوصف جاء الذي أرادوه يهب. أرادوه بمعنى الذي بمعنى نرجوه، فهنا لا يصح أن يخلف، أي يصح أن يخلف لأنه منصوب بإيش؟ بوصف، منصوب بوصف، فإذا نصب بوصف أو فعل فإنه يجوز، أما إذا نصب بغيره فلا يجوز. طيب، إذا قلت الذي أنا أعطيكه درهم، الذي أنا أعطيكه درهم وحدث كذا وقلت الذي أنا أعطيك درهم، يجوز أو لا؟ ليش؟ لأنه منصوب وصف، معطي، معطي وصف. الذي أنا معطيكه درهم، فقلت الذي أنا معطيك بكاء درهم، نقول هذا صحيح لأنه منصوب بوصف. خلاصة درس الليلة أنه يجوز حذف العائد المنصوب بشرط أن يكون متصلا وأن يكون ناصبه فعلا أو وصفا، فعلا أو وصفا. طيب، والمؤلف يقول إنه كثير ولكنه ليس بأكثر، وكثير لكن ليس بأكثر، الأكثر وجود لكن حذفه كثير. ثم قال كذاك حذف ما بوصف خفض حذفه، ايش؟ انا عندي حذف ما وصف، ها؟ بابا كان كذاك حذف ما بوصف خفض كلام الذي يوصف بما الموصول جر، بما الموصول جر نصف بين يديك يكون خير. الآن انتقل إلى حذف العائد المجرور. المجرور قد يجرد وقت وقد يجرد حرف، ولكل منهما شروع. فيقول كذاك حذف ما بوصف كفر، يعني العائد المجرور هل يحذف؟ نقول يحذف، لكن احيانا يجرد وصف واحيانا يجرد بحرف. اذا جرد وصف فانه يجوز حذفه، مثاله قوله تعالى فاقض ما انت قاض، وهو المراد بقول المؤلف كأنت قاض بعد أمر من قضى، يشير إلى الآية. ما هو الأمر من قضى؟ الأمر من قضى اقض ما أنت قاض، هذه ما اسم موصول، وقاض وصف، وأصل الكلام ما أنت قاضيه، اقض ما أنت قاضيه، فحذف الضمير المجرور لأنه مجرور بوصف. طيب، لو قلت أكرم الذي غلامه في البيت، أكرم الذي غلامه في البيت، وأردت أن تحذر هاء في غلامه وتقول أكرم الذي غلام في البيت، لماذا؟ مجهول يا أخوان، حتى ما أنت قوي مجهول بالإضافة، لكن هنا غير وغير المضاف إليه غير وصف، يعني غلام مضاف إلى الضمير المجرور، ولكن غلام ليس بوصف فلا يجوز حذف الضمير المجرور، لأن المؤلف يقول كذاك حذف ما إيش ما بوصف خفض، أي ما خفض الوصف، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، مر من قضاء اجعلها ما أنت قاض قبلها، يعني كأنت قاض بعد أمر من قضاء، اقضي ما أنت قاض، اقضي ما أنت قاض. فالمؤلف رحمه الله أشار إلى الآية، نقرأ الآن. أخذنا ما شاء الله حذف الآية المرفوع بشروطه، حذف الآية المرفوع نصف حذف الآية المجرور، وفي شرح البقية صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما المراد بقول المؤلف وصفته صريحة؟ صريحة طيب، ما هو مخرج هذا القيد من دور مثل مثل ها مثل مثل ها مثل أنا أقول مثال الآن، أنا مبتدئ الآن أمثل لي عشان أفهم. مثلاً جاء الذي ما أقبل. إيش؟ جاء الذي ما أقبل. شو الآن صفة صريحة صلة أل؟ نعم هي نبدأ بالمطلوب غير أل، صلة أل. اليوم لأنه نقول صفة صريحة، نريد صفة غير صريحة، أن تقول اسم التفضيل طيب وغيره الأخضر، جاء الأحسن، جاء العدل كثيرا. طيب هل توصل أل بهذه الصفة الصريحة بفعل مضارع؟ مثاله ما أنت، ما أنت بالحكم الفرضى حكومة. طيب وهل توصل بعد ذلك أيضا الأخ؟ ها؟ في ايش؟ فإذا فين توصل بالفعل المضارع قليلا، وهتوصل بغيره؟ نعم، عبيد الله مثل أن لا يزال ساكن على الماء فهو حال بعيشة ذات الساعة. وقالوا أيضا لكن ما ذكرتها لكم أنه توصل بالجملة الاسمية، مثل قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، لهم جانت رقاب بني معد. أي هل هي معربة؟ أولا هل تستعمل اسما موصولا يا احمد. نعم نعم. وبعضهم قال لا تستعمل الا ايش استفهاميه وايش وشرطيه. طيب هل هي معربه او مبنيه؟ متى تكون مبنيه؟ بشرطين. نعم نعم. طيب تبنى في هذين الشرطين وتعرض فيما سوى ذلك فيما سوى ذلك. طيب ما تقول يا خالد في يعجبني ايهم قال أمبنية هي أم معربة؟ نعم نعم مبنية. أما الشرطان معربة اختلف شرط منهما أحسن لأن الشرطين فعلية فلم يحدث صدرها. طيب انطق بها مرفوعة بالمثال بهذا المثال يعجبني أيهم قام كل انطق انطق بها معربة. أين؟ أيهم؟ ليش هو يفاعل؟ كيف أيهم هو يفاعل؟ أين؟ نعم نقول معرض نتبقى معرض. يجيبون أيهم قال انتقدها منصوبة نعم كيف أيهم قال هذه ما هي منصوبة فاعل هذه مرفوعة يعجبني أيهم قام هذه مرفوعة أريدها منصوبة لا بأي ترتيب يعني هاتها في جملة مفيدة منصوبة رأيت أيهم قام صح مجرورة صحيح نعم إلا هل صدر وفي ضمير ضمير محذوف كيف إلا لا بد من الشرطين منه الآن ما في شرط الشرط الثاني ما تحقق ليس صدر صلتها ضميرا لأن فيها الضمير يسأل شرطين الإضافة هو أن يكون صدر الصلات ضميرا وهنا أصل فعل فصدر الصلة فعل نعم شرطان لأن تصلات ولهذا نريد منك أن تبيننا هذا المثال يعجبني أي قائم ليش نعم زين أحسن. ما الذي تخلف؟ اللي هو صدر وفيها غني. أحسن بارك الله. طيب هل يحذر صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ قال فالحذف قليل. المنصر يوافق لكن بشرط أن تكون الصلة طويلة. هذه صلة طويلة محذوف صدر الصلة. جاء الذي وين ما هي طويلة كلمة فيه مستوى كلمتين هي طويلة ما يخاف. لكن هذا الطويل ما انت مسمع الذي هو راكب المركبة. أحسن. يا بشاكي هو عشان يعرف أنه طويل. يا الذي هو راكب المركبة ثم بعدين تقول تحذف هو وتقول يا الذي راكب المركبة. طيب. ما زاد على ركني ركني جملة. ما زاد على ركن الجملة لكن بشرط أن يكون الركنان موجودين. طيب. هل في القرآن مثال على حذف فضل الصلة من غير طول في غير أجل؟ نعم. ثم أعطينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. الأصل على الذي هو أحسن. طيب فحذف فضل الصلة مع أنها قصيرة. طيب متى يمتنع حذف صدر الصلة؟ نعم. إذا صلح الباقي الوصل صحيح. يعني إذا كانت الصلة تتم بدونه فإنه لا يجوز حذفه. المثال عبد الله جاء الذي هو في البيت. ما هل يجوز أن نحذف هو؟ لازم لأن الباقي يصح الصلاة كذا. توقفون على هذا. طيب وفي أي هذا المثال في أي يعني قول مالك أبا والمفضل يشمل ما إذا كان في صلة الليل أو لما سواه. إيش؟ أو يعجبون أيهم؟ في البيت. طيب هنا إذا عرفنا أن نجعل الصلة مبتدأ وخبر لا يجوز حذف الصدر لأنك لو حذفته لطلع الباقي بالوصف. أي نعم إذا جعلنا صدر الصلة هو امتنع حذف لأن الباقي يصلح الوصف. إذا نجح ما أحدث ما نقصد الصلاة محذوف. يعجبني الذي استقر نعم يعجبني أيهم استقر في البيت. ممكن الجار مجرور والضرب يقدر فيه ايش؟ استقر، يقدر ايش استقر. طيب ناخذ البيت اللي ما قرانا او ناخذ ها ما شو نزول؟ لا ما ناخذ. طيب ناخذ المفهوم. اذا يشترط لحذف العائد المرفوع ايش؟ ان يكون صدر الصله كبار النهايه، وبالشروط العرب انه لا بد من ان لا يكون الباقي صالحا للصله، وايضا لا يحدث دعي العين الا اذا طالت الصفه والا فهو قليل. طيب هل يجوز ان اقول جاء الذين قام بناء على انني حذفت الواو؟ اما محرم نعم نعم يجوز. لا لا لا لا ما وصلنا منصوب الآن. لماذا؟ لا يحدث، انتبه، لا يحدث من العائد المرفوع إلا صدر الصلة. أما الفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن إن أمكن فإنه لا يحدث. ولهذا اشترطنا في حذف المرفوع أن يكون صدر الصلة، والثاني أن لا تتم الصلة بدونه، فإن تمت بدونه فإنه لا يصلح. ولهذا قال أبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المختزل. طيب هل حذف قليل أو كثير؟ نقول أما في أي فهو كثير، سواء طالت الصلة أم لم تطل، وأما في غير أي فهو قليل إلا أن تطول الصلة. فالآن الأسئلة في حذف المرفوع. أولا هل يحدث غير صدر الصلة؟ لا يحدث. هل يحدث صدر الصلة إذا طرح الباقي الوصل؟ لا يحدث. هل حذف صدر الصلة قليل أو كثير؟ نقول أما في أي فكثير، سواء طارت الصلة أم لم تطل الصلة، سواء طارت الصلة أم لم تطل. أما في غير أي فهو قليل إلا أن تطول الصلة. والله أعلم. كيف سبقنا الكلام في حذف العائد إذا كان مرفوعا، فما قلنا؟ لا، إذا كان مرفوعا أولا لا يعتبر إذا كان فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان. طيب إنما يحدث إذا كان ضميرا صدر صلة. طيب وهل يشترط لحذفه أو لكثرة حذفه هذا سائل لم يبين اسمه، هل يحدث هذا الضمير سواء طالت الصلة أم لم تطل؟ نعم نعم نعم. طيب متى يمكن حذفه خالد؟ حذف الضمير او المرفوع نعم اذا كان الباقي يصلح ان يكون صله فانه يمكن حذفه. مثاله اذا كان الباقي يصلح ان يكون صله نعم يعينون في البيت قل نعم ولا لا. مرت بالذي هو الذي. طيب الذي يصح للخلاف ان يكون جمله فعليه او حفظ جمله، خلوا على بالك. الذي يصح لان يكون صله هو الذي يكون جمله فعليه او حفظ جمله. فاذا قلت مررت بالذي قام وتدعي انك ان هناك ضميرا مقدرا اي هو قام، نقول لا، اذا كنت تريد هذا الضمير فلا تحفظ، لان الباقي يصلح ان يكون صله. كذلك مررت بالذي عندك، لو ادعى مدع انه يريد بالذي هو عندك ولكن حذفه، نقول لن، لان الباقي يصلح ان يكون صله. وكذلك مررت بالذي في البيت، لو قال انا اريد بالذي هو في البيت، قلنا لا، لان الباقي يصلح ان يكون صله. طيب المنصوب اشترط فيه شروط، ما الذي اشترط في المنصوب؟ نعم ان يكون منصوبا بفعل او وصف. طيب لو قلت اكرمت الذي إياك أكرمت، نعم أكرمت الذي إياك أكرمت، أكرمت الذي إياك أكرم، لاجل لأن ضمير منفصل. لو ادعى مدعي أن الأصل أكرمت الذي أكرمت لكن هذا الكاف، ماذا نقول؟ نقول إذا كنت تريد هذا فإنه يفوتك الفصل، فائدة الفصل، وفائدة الفصل هي الحصر. طيب جاء الذي إنه قائم شرط، لماذا؟ منصوب بحاء، والملك يقول بإيش؟ بفعل الله. طيب الذي أنا معطيك درهم، نعم طيب نعم يصح، لماذا؟ كان منصوب بوصف وهو ضمير متصل، فيجوز الذي أنا معطيكه درهم، ويجوز الذي أنا معطيك درهم، لأنه ضمير متصل منصوب بوصف. طيب أظن لا حاجة إلى الرجوع إلى أيها تعرف وصفنا، لأنها درسناها درسا جيدا، تبنى في حال واحدة وهي إذا كانت مضافة وكان صدر صلاتها ضميرا محذوفا، وتبنى وتعرف بما سوى ذلك. قال المؤلف كذاك حذف ما بوصف خفض فأنت قاض بعد أن قد قرأنا هذا. طيب المجرور العائد المجرور يحذف لكن بشرطين، الشرط الأول أن يكون مجرورا بوصف، وأما المجرور بحرف فله شروط أيضا فتأتي أكثر، أن يكون مجرورا بوصف مستقبل. من أين أخذنا هذين الشرطين؟ من قوله فأنت قاض بعد أمر من قضاء، يشير إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، وأخذ الكلام اقض ما أنت قاضيه. طيب لو قال قائل جاء الذي غلامه في البيت وأراد أن يحذف الهاء، غلامه في البيت وأراد أن يحذف الهاء، ليش؟ جاء الذي غلام في البيت، يجوز أو لا؟ لماذا؟ فيه أقول لماذا لا يجوز؟ ناصر، لأن الضمير مجرور بغير استفهام، والمالك يقول فلا تحذف ما بوصف خفض، وهذا خفض بإضافة اسم جانب إليه فلا يجوز. طيب لو قال يا منصور، لو قال جاء الذي مضروبه في البيت، جاء الذي مضروبه في البيت، وأراد أن يحسب لها فقال جاء الذي مضروبه في البيت، نعم عند المؤلف قال فأنت قاض بعد أمر من قبل، قاض اسم فاعل، نعم صحيح، لكن الإنسان ما يحدد الوصف، نعم لا بد أن يكون اسم اسم فاعل، وأيضا بمعنى الحالة والاستقبال. فعلى هذا إذا قلت جاء الذي مطلوبه في البيت فإنه لا يستقيم. قد يقول قائل أنا أريد جاء الذي هو مطلوب في البيت، نقول يختلف المعنى خلافا كبيرا. إذا قلت جاء الذي هو مضروب في البيت صار الجائي هو الذي ضرب في البيت، وإذا قلت جاء الذي مضروبه في البيت كان الذي في البيت ليس الجائي ولكنه من ضربه الجائي. طيب المهم ما جر بالإضافة، إن جر باسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال جاز حذفه، ومثاله قوله تعالى فقل ما أنت قاض، وإن جر بحرف أو باسم جامد أو جر بوصف غير اسم فاعل فإنه لا يجوز، لكن ما جر بحرف يقول المؤلف فيه كذاك حرف كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرر فهو ضر. انتبه للمثال هذا في الشروط، كذا الذي جر، كذا يعني الضمير الذي جر بما الموصول جر اي بحرف جر الموصول، وعلى هذا فنعرض الموصول على انه مفعول جر مقدما، وتقدير البيت كذا الذي جر بما جر الموصول اي بحرف جر الموصول، بحيث يكون الموصول مجرورا بالباء والعائد مجرورا بالباء، فان اختلف الجار فلا حرف. انتبه الان يحذف العائد المجرور بالحرف بشرط ان يجر الحرف الذي جر الموصول، يؤخذ من قول المؤلف بما الموصول جر، لأن الموصول هذه مفعول مقدم لجر أي بالذي جر الموصول، ثم مثل قال فمر بالذي مررت فهو بر، فهو بر تكميل للبيت، مر بالذي مررت أصلها مر بالذي مررت به، مر بالذي مررت به فحذف الضمير المجرور بالباء، وحذف حرف الجر لأنه لا يمكن أن يبقى حرف الجر بدون مجرور، مر بالذي مررت به هذا الأصل، مر بالذي مررت هذا بعد إيش؟ بعد الحذف. قال الله تبارك وتعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وأصله مما تشربون منه، لكن حذف العائد وهو الضمير المجرور بمن، وحذف حرف الجر لأنه لا يمكن أن يبقى وحده، وصار الآية صار في الآية مما تشربون. طيب فإن اختلف حرف الجر فإنه لا يفتح المجرور. فإذا قلت رغبت فيما رغبت عنه أنا فهل يمكن أن نحذف الهاء في قول عن؟ لماذا؟ لاختلاف الحرف، فيتعين أن يوجد الحرف والجر فيما رغبت عنه ولا يجوز الحذف. طيب، يشترط أيضا أن يكون العامل الذي تعلق به الحرف مطابقا لفظا ومعنى للذي تعلق به الموصول، يعني الضمير الذي العامل الذي تعلق به حرف الجر يكون مطابقا للعامل الذي جر الموصول لفظا ومعنى انتبهوا الشرط الثاني. أولا قلنا اشترط اتفاق الحرفين، هذا واحد. الثاني يشترط اتفاق العاملين لفظا ومعنى، يشترط اتفاق العاملين لفظا ومعنى. مثال ذلك أن تقول سلام. نعم نعم كيف المسجلات؟ نعم شوف على الأبواب، نعم ما بقدر بيجي شيء من بعض، لكن إذا كافي نعم. طيب، اتفاق الحرفين، اتفاق العاملين لفظ ومعنى. مثال مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت به، فهنا العاملان متفقان، مررت بالذي مررت كلها مر، الحرفان متفقان وهما الباء، المعنى واحد أيضا، مررت بالذي مررت به، فإن اختلف الحرف امتنع الحد. مثاله رغبت فيما رغبت عنه، وإن اختلف اللفظ في العاملين امتنع الحد. فلو قلت وقفت على من على من قمت عليه، وقفت على ما قمت عليه، وقفت انا على ما قمت عليه انت، اي وقف امتنع الحذف او لا يمتنع. لماذا؟ لاختلاف العاملين لفظا، لا المعنى واحد، وقفت على ما قمت عليه المعنى واحد لكن لفظ مختلف. ولو قلت وقفت على ما وقفت عليه، أو وقفت على من وقفت عليه، تريد بالأول القيام وتريد بالثاني الوقت الذي هو التحديث والتشبيه، فهل يجب الحذف؟ لماذا؟ لاختلاف العاملين معا، فصار الشرط بالعائد المجرور بالحرف اتفاق الحرفين واتفاق العاملين لفظا ومعنى. والمثال في كتاب الله عز وجل: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وفي كلام المؤلف: مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت فهو ضرر. والله أعلم. نعم. نعم. لأن المؤلف ما خص بالمثال. هذا يدل على أنه يريد المثال فقط. لا، ما يريد. هم ليش بهين؟ أين؟ حتى بالأشياء غير ذات المخ. عندنا تسمية ولا باب جديد؟ سنة تقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. متى يحذف عائد الصله اذا كان منصوبا؟ لا، أنا أريد الورع. ضمير مستقل. كمان؟ طيب، من نرجو لها هذا المثال؟ مثال لأي شيء يا أحمد؟ عيلة لأي شيء، الفعل ولا الوصف؟ الفعل. طيب، نريد مثال للوصف. باللون المنصوب بالوصف، العائل المنصوب بالوصف. طيب، الدرهم الذي أنا معطيته. ابن ما جاء الخوف. الدرهم الذي أنا معطيته فيه. الآن ما كان الكلام من الجملة. الآن لو خطبت فقلت: الدرهم الذي أنا معطيك، أثبت شيء؟ نعم، موجود أو سليم أو أسهل. طيب، ما هو الشاهد؟ ضمير الكاف اللي هي الكاف ولا الهاء؟ الهاء. فأقول: الدرهم الذي أنا معطيك سليم. تمام. طيب، العائد المجهور. العائد المجهور على قسم. طيب، هذا مثال، مثال ما خفض الوصف التقييم. تغيير تقليمان تقاويل. تمام. طيب، لو كان اسم مفعول سلم، لو كان مخبورا باسم مفعول لازم مثاله هذا سهل ما سهل مرات بالذي هو مضروب مضروبه مرات بالذي مملوكه كثير السمع يشرح مررت بالذي مملوكه كثير الثمن يعني ضار هل يجب أن أخذ الهاء فيقول مررت بالذي مملوك كثير الثمن ها؟ لماذا صح هذا الحج القائد لكن لأنه أيضا يختلف المعنى إذا قلت مررت بالذي مملوك كثير الثمن فالذي يتبادر الآن إن الصلة أو إن العائد في الصلة محذوف تقديره هو مملوك فلذلك يمتنع إذا كان مخفوضا باسم مفعول أن يحدث لأنه ليس اسم فاعل هذه الجهة الخارجة ولأنه يختلف فيه المعنى اختلافا واضحا والغماء طيب إذا كان مشروعا في حرف جر شراب ما الذي الشرط نعم والثاني لا شرطي اتفاق العاملين لفظا ومعنى فهو الحرفين لفظا ومعنى تمام ومثال مسوق نعم مررت بالذي مررت به فهنا يجوز الحذف فتقول مررت بالذي مررت نعم وما القران التقرير تمام طيب إيه لو قلت يا عبد الله العامل وقفت على ما وقفت عليه أسأل هل يجوز حد ذاتي عليه وقفت على ما وقفت عليه فمن هذا الجمال ها وقفت على ما وقفت عليه ان كان مراد اني وقفت هذا البيت على ما وقفت عليه بيت جاز ان اقول وقفت على ما وقفت وان كان مراد وقفت اي قمت قائما على الوقت الذي انت وقفت فهنا لا يجوز باختلاف اللفظين او اختلاف العاملين نعم طيب قمت على من وقفت عليه خلاص اي نعم بوراء اي انا عرفت بالوقوف فيها اختلف لفظا صحيح هذا؟ طيب إذا الحمد لله فإن صار العائد إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. والمرفوع إما ضمير هو فضل الصلة فيجوز حذف وفرغ التفصيل فيه هل هو كثير أو قليل، وأما غير ضمير الصدر فإنه لا يجوز حذفه. مثل مررت بالذين قاما، لا يصح أن أقول بالذين قام، أو مررت بالذين قاموا، لا يصح أن أقول بالذين قام، لأن الضمير المرفوع ليس فتصل. طيب المنصوب إما أن ينصب بفعل أو بوصف، وحذفه جائز بشرط أن يكون متصل، فإن نصب بحرف لم يجد حذف، وإن كان منفصلا لم يجد حذف أيضا. طيب المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون مجرورا بالحرف. المجرور بالإضافة يشترط أن يكون مجرورا في اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. وإذا كان مجرورا والمجرور بالحرف يشترط اتفاق العاملين لفظا ومعنى، واتفاق الحرفين لفظا ومعنى. وبهذا ينتهي الكلام على حكم الضمير الذي هو العائد.